قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء العشرين، في الجزء العشرين صفحة 164: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب الإيمان والعلم، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. إذن لابد من ماذا؟ لابد من الدعوة إلى التوحيد، ولابد من بيان عقيدة المشركين، ولابد من بيان الرد على كل مخالف، لا سيما فيما يتعلق به بأصل الدين. وهذا فرض عين على كل قادر، فرض عين على كل قادر بحسب ما يستطيع، ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فاعلم أن وصية الله لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام، فعند ذلك افترق الناس سواء جهلا أو بغيا أو عنادا. والجامع لذلك اجتماع الأمة على وفق قول الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب على كل أحد إذا عرف التوحيد وأقر به أن يحبه بقلبه وينصره بيده ولسانه وينصر من نصره ووالاه، وإذا عرف الشرك وأقر به أن يبغضه بقلبه ويخذله بلسانه ويخذل من نصره ووالاه باليد واللسان والقلب. هذه حقيقة الأمرين. فعند ذلك يدخل في سلك من قال الله فيهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.